جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعل الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. ونسائل كيف الجمع بين قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ذلك دعاءه ودعائه على الكفار. ليس لك من أمر شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك من أمر الله شيء، الأمر بيد الله، هو النافع الضار، وهو الذي يحيي ويميت ويسعد من شاء ويشقي من شاء، وله الأمر كله. فليس لأحد في تدبير الكون أو النفع أو الضر، ليس لأحد، لا ملك ولا نبي. وأما قوله لا يرد البلاء إلا القضاء، هذا لأن الدعاء إنسان إذا دعا ربه يتضرع إليه، ما هو ليس هو يفرض شيء على الله أو يفرض شيء على القدر، هو يتضرع إلى الله، والذي نفذ القدر هو الله عز وجل، فهو الذي عز وجل يجعل هذا الدعاء مانعا للبلاء بإذن الله، ليس الداعي نفسه ولا أحد يفرض على الله شيء أو على قضائه وقدره، إنما على العبد أن يتضرع، والرب عز وجل هو الذي جعل الدعاء مانعا للبلاء، هو الذي قدر ذلك، هذا وهذا من أمره عز وجل، ما فيه تناقض بين الأمرين. قل كيف نرد على من يقول بجواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن كونه ميت هو أبلغ في الإجابة لأنه قريب من الله؟ هذا الذي قاله المشركون الذين نزل فيهم القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون نحن نعرف أنهم ما ينفعون ولا يضرون ولكن لقربهم من الله فنحن نتوسل إليهم ونتشفع بهم، فالله عز وجل رد عليهم بأن هذا باطل، لأنه ما جعل الله واسطة، لا نبي ولا غيره، ما جعل الله واسطة بينه وبين خلقه. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة أو ينفع أحد فقد كذب القرآن، الله عز وجل قال للنبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا في حياته، فكيف وقد مات ونقول ينفع الناس في حياته؟ ليس لك من الأمر شيء. والآية الأخرى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، والآية في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا في حياته فكيف وقد مات؟ نعم حياته في قبره حياة برزخية فوق حياة الشهداء، الله أعلم بكيفيته، لكنه ما ينفع أحد ما دام أنه ما ينفع نفسه في حياته عليه الصلاة والسلام. إذا أراد الله به أمرا قدره، هل دفع نفسه لما أنه قدر عز وجل أنه يجرح وتكسر سنه وحصل عليه ما حصل في غزوة أحد وغيرها، هل دفع عن نفسه القدر؟ فإذا كان ما دفع عن نفسه في حياته فكيف نعتقد أنه ينفع الناس في بعد وفاته؟ هذا مكابرة وتكذيبا للقرآن، النبي عليه الصلاة والسلام ما نفع نفسه ولا نفع غيره بالشيء الذي ما يملكه إلا الله، ادعوني أستجب لكم فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم أما يجيب الضر إذا دعاه، ادع ربك الذي يملك كل شيء وبيده الأمر، ولا تتوسل إليه بأحد، ما جعل الله واسطة بينه وبينه، لا ملك ولا نبي ولا غيره، ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. يقول السائل: في بلده يقلدون مذهب الشافعية ويقنتون في الفجر، يقول: فإذا قدموني أن أصلي بهم ماذا أفعل؟ لا تقنت، والصلاة صحيحة إن قنت معهم لأنك مأموم فلا بأس، لأنك تبع الإمام وليس محرم ما دام أنه مجتهد. وأما إذا تقدمت إماما فلا تقنت، وإذا قالوا قل أنا لا أرى ذلك لأني مقتنع بأن القنوت في الوتر وليس في الفريضة، وإنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لسبب من الأسباب. يقول السائل: هل يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت في دعائي على أربع ثلاثة المذكورين، وأن غيره من مساجد المدينة في حياته لم تقنت، على أنه على يستدل به دليلا على من قال لا يجوز الدعاء في قنوت النوازل إلا بإذن ولي الأمر؟ ما أدري، لكن على كل حال أن القنوت المشروع في الفرائض إنما هو عند النوازل، وكوننا نلتزم بأمر ولي الأمر خير لنا من أن نصير كل ما خطر على أنفسنا فعلناه، فربما يحدث شيء من الفوضى أو شيء من البلبلة الأفكار وشيء من يعني إشاعة الفتن أو نحو ذلك. فما دام ولله الحمد في بلد إسلام، إمامنا ولله الحمد يحكم بالكتاب والسنة، ودولتنا ولله الحمد تأمر معروفة عن المنكر وملتزمة بإقامة الحدود، والإسلام ولله الحمد كما هو، لا نقول أننا كاملين كمالا كما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكننا في خير ما فيها أحد ولله الحمد. فلذلك يجب أن نلتزم وأن نكون مع ولاة الأمر لا نخالفهم أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.